ده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف بإذن الله تعالى في قراءة تفسير القرآن العظيم للحافظ الحبري إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في المجلس الـ81 في يوم الاثنين 14 من ربيع الأول لعام 44 400 وألف، بإسنادك المتصل حفظك الله تعالى وبارك فيك ونفع بك أهل الإسلام. آمين وإياكم المسلمين. آمين. إلى الحافظ ابن كثير قال في تفسير القرآن العظيم سورة الحجر وهي مكية، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال رحمه الله تعالى: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور وقوله تعالى: ربما يود الذين كفروا، والآية إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين. ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن كفار قريش لما عرضوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين. لو كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا، انت ما عندك فيها ولا في الدنيا، بس لو كانوا مع المسلمين، المقصود الدار الدنيا. لا، يتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين، كده هاي كده. لو كانوا مع المسلمين في دار الدنيا، ما مع المسلمين، ويتمنون لو كانوا في الدنيا مسلمين هم. خلاص ماشي. نعم. وقيل هذا، وقيل إن المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا، وقيل هذا إخبار عن يوم القيامة كقوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله في قوله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال: هذا في الجهنميين إذا رأوهم يخرجون من النار. كلكم عن أبي الزهراء عن عبد الله، ولا هو عبد الله؟ أنا عندي وعن عبد الله، كأنه أبي الزهراء وعن عبد الله. مسعود طبعا هذا. ويش هي بس نسخة مولانا الفيه وعن عبد الله، لكن كان مولانا كانه خطأ. نعم. وقال ابن جرير: حدثني المثنى قال حدثنا مسلم قال حدثنا القاسم قال حدثنا ابن أبي جروة، كذا صلح وديك فروة عندي جروة عديد. عندك شنو مولانا؟ نعم. ابن أبي من؟ أبي فروة العبدي قال كذا في تفسير الطبري، وكذا ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ابن أبي جروة. قال: وفي الأصول الخطية وجميع النسخ المطبوعة صحف إلى ابن أبي فروة. يعني يكون تصحيف يعني، ما دام في التاريخ. ايوه اخيرا مرض واسخ هو. قال: هو كذا في تاريخ الكبير وعند ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل. نعم. قال: ان ابن عباس وانس بن مالك كانا يتاولان هذه الايه: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتاولانها يوم يحبس الله اهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار. قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا؟ قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيخرجهم

يدركون ذلك، قالوا يا ليتنا كنا مثلهم فتدرك فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم. قال فذلك قول الله، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد في وجوههم، فيقولون يا ربي أذهب عنا هذا الإسم، فيأمرهم فيغتسلون في نهر في الجنة، فيذهب ذلك الإسم عنهم. فأقر به أبو أسامة وقال نعم. حديث هم، لكن الاسم ده يذهب عنهم ولا تذهب عنهم صفعة النار؟ صفعة النار، لكن برضه الاسم يذهب عنهم. يذهب عنهم يعني؟ نعم. لكن مش أهل الجنة ينادونهم يقولون هؤلاء؟ أيوة، هذا في أول الأمر يعني. أيوه. أي نعم. في أول الأمر ما ما ما, ما بيلازمهم يعني، لو لازمهم يكون في شيء من نقص والسوء. أيوه. نعم. صلى الله عليه. لكن هكذا يعني. نعم. نعم. حديث الرابع، قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا مسكين أبو فاطمة قال حدثني اليمان بن يزيد عن محمد بن جبر عن محمد بن علي عن أبيه عن جده. جب لين نسختك ما تمام للمرة الكاملة. محمد بن حمير أشياء بعد النرسي حدثنا مسكين أبو فاطمة حدثنا اليمان بن يزيد. هكذا قلت. نعم. لا قلت النرسي. العباس بن وين؟ قال النرسي. الشيخ البخاري. أي. نعم. قال قال قال قال. نعم. هذا معروف يا مولانا. محمد بن حمير هذا تقريبا عن محمد بن علي عن أبيه. لك شخص هنا معي مساحة إبراهيم، شخص كده بالغلط هنا مساحة مبرو كويس ما بدت يا أخي. أنس كويس أنس صحيح لك. محمد بن علي هذا الباقر. أيه عن علي الزين مش العابدين يعني عن جده علي مرسل ما عنده رواية عنه. أيوة. نعم. كويس. عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه على قدر ذنوبهم وأعمالهم، ومنهم من يمكث فيها شهرا ثم يخرج منها، ومنهم من يمكث فيها ثم يخرج منها وأطولهم فيها. أفضل عم ساكت ابن منو؟ لكن هو محمد بن حمير هذا كان وكتب مصحف برضه. نعم. أرتأكل شوي. ومنهم نعم، ومنهم من يمكث فيها شهرا ثم يخرج منها، ومنهم من يمكث فيها سنة مش ساقطة. أرتو ساقطة. إيه ما نسخة إبراهيم ديام ولا نسوي شيء. ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منها وأطولهم فيها مكثا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى، فإذا أراد الله أن يخرجهم منها قالت اليهود والنصارى ومن في النار من أهل الأديان والأوثان لمن في النار من أهل التوحيد، آمنتم بالله وكتبه ورسله فنحن وأنتم اليوم في النار سواء، فيغضب الله لهم غضبا لم يغضبه لشيء فيما مضى، فيخرجهم إلى عين في الجنة، وهو قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقوله ضعيف جدا يعني. هو مجاهيل. نعم. وقوله ذرهم يأكلوا ويتمتعوا تهديد شديد لهم ووعيد أكيد، كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار،

فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر. وصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. ثم ذكر تعالى خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعه وبسطها وما جعل فيها من الجبال الرواسي والأودية والأراضي والرمال وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة. نعم نعم كانوا الحديث لما هم قالوا يعني سألنا عن الكهان قال ولا تأتون قالوا يخبرنا، فقال يعني ولي من الشياطين يقرقرها في أذنه. هاي نعم لأن هذه رواية وهذه رواية والله أعلم، لكن كلها بمعنى واحد الفم والأذن، لكن هي في الأذن أحسن. هاي في الأذن أحسن. نعم جدا عشان نعم خلاص يجي غيره ثاني. لا جدية ما بعدها جدية مولانا. اي والله سبحان الله بخلاف اهل الحق. الله المستعان. الحق يعني ما عندهم الا كله يعني اتكال يعني. ولو ما الدين منصور كان الحق زهر. اي والله ما كان يكون يوم واحد يعني. الله. نعم. عشان في فارق بينه وبين الصحابة رضي الله عنهم. اي والله. فارق كبير جدا. يعني ما بيعرف الاتكالية أبدا. كل واحد يعني بيرى أنه هو مسؤول عن هذا الدين. يعني ما بيجعل المسؤولية على العالم ولا الفقيه ولا العارف ولا السابق. والله. لا هو يعني. نعم. شعور وقال كذا ابن مسعود الثقفي. نعم. قال وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره. ابتدروا أمره نعم. وقال لا يحدون النظر فيه. وإذا بزق أو تمخط قال يعني نعم بكف حليم تلقاها الناس يعني أخذوها يعني. وإذا أمرهم اعتمروا. نعم صح حرص الناس على خير. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. وكل وين نحن؟ ولذلك يعني كانوا خير أمة أخرجت للناس. هم لو ما بالصفات دي مولانا ما كان حمل أمانة الدين يعني. لا ما يعني لذلك اختارهم الله. يعني نعم. اختارهم الله له. يعني من العبارات الجليلة يعني قال تركوا الجاهلية عند عتبة الإسلام. نعم. ما دخلوا بها خليط، لو دخلوا بها خليط يعني ما كان يعني بينصاعوا ولا يعني ولا يعتمروا بالأمر يعني كي تركوها عند الجاهلية يعني ميلاد أمة جديدة يعني كما قال السيد عليه رحمة الله يعني ميلاد. نعم حتى لا سلمان قال له علمكم رسولكم أو نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم نعم هو أراد يستهتر به يعني. نعم نعم لكن سبحان الله يعني الصحابة رضي الله عنه وشوف أبو بكر يعني قال يمصص بذر اللاتة. نعم. أفضل إنسان يعني بعد النبي. هاي. يعني شتموا بالفحشة. يعني حتى هو ما يعني استغرب يعني من هذا، قالوا أبو بكر. أبو بكر. هذا عجيب يعني. وعمر بن سعود نفسه. نعم. هاي. ما قال إني لا أرى أو شابا. أو باشا. أو باشا يعني خليق به. أن يفر عنك. أي نعم. قال نحن نفر عنه لا نصر بذر اللاتة. هاي عزه ما بعدها عزه يعني. نعم. نعم. كله نبي، والنبي ذاته قال كذا. لا شوف هو يعني هاي قال انا ما برد على ابو بكر لانه له علي يد. اي ما جزيته بها. نعم. انا ما جزيته بها قال. سبحان الله. اخلاق ما هو لذلك يعني لا لا لا لا لا. الرساله جاءت يعني في منطقه فيها اخلاق، فيها اخلاق. نعم زي ما قال الشاعر انما الامم اخلاق ما بقي الاخلاق يعني، وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. نعم عليه الصلاه والسلام. لكن الان يعني ما في حاجه يعني ما شاء الله العافيه. نعم اللهم سلم. امين امين. صلى الله عليك ونفع بك. وين ابن عباس؟ مش بقى؟ نعم شنو هي؟ وجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. ثم ذكر تعالى خلقه الأرض. نعم هذه قريتها. عشان تقول ثم ذكر تعالى. نعم ثم ذكر تعالى خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطها وجعل فيها من الجبال الرواسي من الجبال الرواسي والأودية والأراضي والرمال وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة. وقال ابن عباس من كل شيء موزون أي معلوم. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو مالك ومجاهد والحكم بن عتيبة والحسن بن محمد وأبو صالح وقتادة. ومنهم من يقول مقدر بقدر. وقال ابن زيد من كل شيء يوزن ويقدر بقدر. وقال ابن زيد ما يزنه أهل الأسواق ما يزنه أهل الأسواق. وقوله وجعلنا لكم فيها معايش يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب والمعايش وهي جمع معيشة. وقوله ومن لستم له برازقين قال مجاهد هي الدواب والأنعام. وقال ابن جرير هم العبيد والإماء والدواب والأنعام. والقصد أنه تعالى يمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش وربما وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام التي يأكلونها والعبيد والإماء التي يستخدمونها ورزقهم ورزقهم على خالقهم لا عليهم. فلهم هم المنفعة والرزق على الله تعالى. سبحان الله. اي والله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. قال يخبر تعالى أنه مالك كل شيء وأن كل شيء سهل عليه يسير لديه وأن عنده خزائن الأشياء من جميع الصنوف فما ننزله إلا بقدر معلوم كما يريد. ولما له من ذلك من الحكمة البالغة والرحمة بعباده لا على جهة الوجوب بل هو كتب على نفسه الرحمة. قال يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة عن عبد الله ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يقسمه بينهم حيث شاء عاما ها هنا وعاما ها هنا. ثم قرأ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه فما ننزله إلا بقدر معلوم. رواه ابن جرير. وقال أيضا حدثنا القاسم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الحكم حسن القاسم عن الحسن عن الحسين حدثنا الحسين ها نحن في نصف الحسن لكن عندنا الحسين هنا يعني المثبتة وأنه مر علينا قبل كده يعني تقريبا قبل الابتلاء. العجيب في التحقيق تحت في النسخة قالوا أخرجه الطبري بسنده ومتنه، وفي سنده الحسين وهو ابن داود ضعيف، ومتنه لا يؤخذ إلا عن صحابي. وفوق ما في، ما عندك الحسين يعني. يعني لو حقق الكتاب مفروض ينبه فوق على انه في سقط، صح ولا ما صح؟ يعرف اي سبحان الله يعني. ومرات يا مولانا بعض العمل بتاع التحقيق ده اصلا هو ما فردي، جماعي، عشان كده بيحصل اختلاف بيناتهم. ايوه يكتبوا بعدين كله يعني. يكتبوا جماعه الخطا والغلط وما شابه. نعم يدخل حق ده في ده وشغل ده في ده. وستجد كثيرا في مسند احمد يعني ابقى الشيخ شعيب هذا لانه جماعه. نعم يعني كل مجلد او مجلدين جماعه نظرنا. وبعد ذلك يؤتى به جميعا. نعم صح. وربما في بعض الاحيان يتخيروا. تخيروا من هذا ومن هذا ومن هذا، تخيروا منه هذا يكون انه الكلام يعني ما توفي كلام الشيخ ذاته الاول ده اللي اخذوه. فتبقى في يعني مساله كده يعني ما هي مضبوطه يعني. نعم. لا لخبطه يعني. نعم هكذا. نعم. اي ما هو انت تثبته الحسين. نعم اي نعم. فقال ايضا مر علينا قبل كده يعني مرتين تقريبا. نعم. وقال ايضا حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال اخبرنا اسماعيل بن سالم عن الحكم بن عتيبة في قوله وما ننزله الا بقدر معلوم، قال ما عام بأكثر مطرا من عام ولا أقل، ولكنه يمطر قوما ويحرم آخر ويحرم ويحرم آخرون بما ولكنه يمطر قوم ويحرم آخرون بما كان في البحر. قال وبلغنا أنه ربما كان ولا ربما في نسخة قال في نسخة أيوه. قال وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم يحصون كل قطرة حيث تقع وما تنبت. وقال البزار حدثنا داود هو ابن بكير التستري قال هو ابن بكر التستري قال وقال البزار حدثنا داود هو ابن بكر ابن بكر التستري وكي هذا قال مخطوطة مسند البزار، لكن كأنه بالأصول يعني ابن بكر التستري ما بالتصغير يعني ليس بالتصغير ليس بكير. أي نعم. قال حدثنا حيان بن أغلب ابن حبان بمخطوطة مسند البزار حيان والمثبت حبان قال حدثنا حبان بن أغلب بن تميم قال حدثني أبي عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خزائن الله الكلام، فإذا أراد شيئا قال له كن فكان، ثم قال لا يرويه إلا أغلب وليس بالقوي، وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين ولم يرويه عنه إلا ابنه. وقوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح أي تلقح السحاب فتدر ماء وتلقح الشجر فتفتح عن أوراقها وأكمامها، وذكرها بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج بخلاف الريح العقيم، فإنه أفردها ووصفها بالعقيم وهو عدم الإنتاج لأنه لا يكون إلا من شيئين فصاعدا الإنتاج يعني. نعم. وقال الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود في قوله وأرسلنا الرياح لواقح قال ترسل الريح فتحمل الماء من السماء ثم تمر السحاب حتى تدر تمر عندك تمر تمر عندكم شيء مولانا تمر بالياء كذا تمر يعني السحاب ثم تمر السحاب حتى تدر كما تدر اللقحة يعني ما كأنها تلقح يعني. نعم. وأرسلنا الرياح لواقح لواقح وكذا قال ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتادة. وقال الضحاك: يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء. وقال عبيد بن عمير الليثي: يبعث الله المبشرة فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله المثيرة المثيرة المثيرة نعم. ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب، ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب المؤلفة نعم معي ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب انفعل يعني نعم. ثم يبعث الله اللواقح نعم ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجر ثم تلا وأرسلنا الرياح لواقح. وقد روى ابن جرير من حديث عبيس عندكم عبيس نعم ابن ميمون عبيس بن عنبس لكن عبيس عبيس بن ميمون عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الريح الجنوب من الجنة، وهي التي ذكر الله في كتابه وفيها منافع للناس. وهي الريح اللواقح، وهي التي ذكر الله في كتابه وفيها منافع للناس، وهذا إسناد ضعيف. نعم. وقال نعم. الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني يزيد بن جعدبة الليثي قال: إنه سمع عبد الرحمن بن مخراق يحدث عن أبي ذر قال: إنه سمع عبد الرحمن قال إنه سمع عبد الرحمن بن مخراق يحدث عن أبي ذر قال عندنا إنه سمع عبد الله ما لكم اليوم والله أنا خلينا مع الشيخ أنا خلينا مع مولانا بس أي قال إنه سمع عبد الله بن مخراق يحدث عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق في الجنة ريحا بعد الريح بالسبع سنين، وإن من دونها بابا مغلقا، وإنما يأتيكم الريح من ذلك الباب ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شيء وهي عند الله الأذيب. كذا مولانا الأذيب وهي عند الله الأذيب، وهي فيكم الجنوب بالذال أذيب إزاي إزاي عندي بالذال هذه يبدو ما بالزاي يا مولا ما هو تحت ما يز بينها قال الأذيب أي السريع ويقال الأذيب يعني اللغتين كان لكن بالزاي أظن هي أحسن وأصح قال وهي عند الله الأذيب وهي فيكم الجنوب وقوله فاسقينا حديث يعني ليس بالصحيح لأنه هذا النجوع دبيا قال كذبه مالك الجماعة مع أنه في مسند الحميدي نعم كذبه مالك وغيره الجماعة وقوله فأسقيناكموه أي أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه لو نشاء جعلناه أجاجا كما نبه على ذلك في الآية الأخرى في سورة الواقعة وهو قوله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون لو قلت كما ينبه الله على ذلك في الآية الأخرى من سورة الواقعة لأنها جاية مش أحسن إن شاء الله كما تفضلتم يا مولانا كما ينبه كما ينبه على ذلك في الآية الأخرى في سورة الواقعة وهو قوله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وفي قوله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وقوله وما أنتم له بخازنين قال سفيان الثوري بمانعين ويحتمل أن المراد وما أنتم له بحافظين بل نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معينا وينابيع في الأرض ولو شاء تعالى لغاره وذهب به، ولكن من رحمته أنزله وجعله عذبا وحفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك، ليبقى لهم في طول السنة يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. وقوله وإنا لنحن نحيي ونميت إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته، وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع، وأخبر أنه ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع، وأخبر أنه تعالى يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. ثم قال تعالى مخبرا عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم فقال ولقد علمنا المستقدمين منكم. قال ابن عباس المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام، والمستأخرون من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة. وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب والشعبي وغيرهم، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. ما عندكم مانعين؟ نعم قرأناها. نعم. هكذا؟ نعم. لأنه هنا جاء دكتور مراد كذا. يا حافظين. نعم. يعني تستطيعون أن تمنعوه من النزول يعني ولا؟ نعم. قال ابن عباس نعم، وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن مروان بن الحكم أنه قال كان أناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء، فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وقد ورد فيه حديث غريب جدا، فقال ابن جرير حدثنا هذا منكر يعني والله منكر والله وإن جاء به النساء يعني والترمذي وجماعة نعم لكنه منكر. نعم. وقد ورد فيه حديث غريب جدا، فقال ابن جرير حدثنا محمد بن موسى الجرشي قال الجرشي قال حدثنا نوح بن قيس الحرشي نعم حدثنا دي معجمة هاي عندك يا ابراهيم. قال ابن جرير حدثني محمد بن موسى حاضر يا مولانا حاضر النسخة هو دين حرها يا مولانا دين النسخة هو تحرر النسخة دي تحرر يعني ما هو هو من المتحرر لكن هو الله يهم متحرر قصده كده يعني نعم نعم نعم غره غلاء ثمنها ايوه نعم صح. وظنها حسنة قال وقد ورد فيه حديث غريب جدا، فقال ابن جرير حدثنا محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك حدثنا عمرو بن مالك قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن قيس عمرو بن مالك بعدي وعمرو بن مالك حدثنا عمرو بن قيس قال حدثنا نوح بن قيس مش النكري هذا ولا حاجه دي هاي نكري هاي هاي ده يعني ده مدرج كله ده عمرو بن قيس ده هاي. سبحان الله ده كله من الناس المكتبه ده مولانا اضحك سامي من غير ما تعلم على النسخه ده كل الناس المكتبه يا مولانا الله يهديهم ان شاء الله الله يهدينا ويهديهم منعني زمان الاستاذ زمان ايوه النسخه ان شاء الله. قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء. يا مولانا كويس بيستحلوا المال ده كيف يعني؟ دي ما فيها اشكال ذاته؟ وفي ناس ياخذوا حق الناس وبيكتبوا حقنا مولانا هؤلاء يعني اهون يعني لكن يعني ما هي ما مراجعه يكتب لك رجعت وحققت ما مراجعه يعني كيف تكون رجعت وحققت وهي كذا؟ ان شاء الله ان يتوب علينا وعليه امين امين امين ان شاء الله ان يتوب علينا وعليه امين امين. قال حدثنا عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم امراه حسناء. قال ابن عباس لا والله ما رايت مثلها قط، وكان بعض المسلمين اذا صلوا استقدموا يعني لئلا يروها، وبعضهم يستأخرون فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم، فأنزل الله ولقد علمنا المستقيم المقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره، ورواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننيهما، وابن ماجة من طرق عن نوح بن قيس الحداني، وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما، وحكي عن ابن معين تضعيفه، وأخرجه مسلم وأهل السنن. أي والله ممكن يكون أخرجه مسلم، وأخرج له مسلم، أخرج الحداني متابعة أو مقرون. ولذلك يعني جزا الله ابن كثير رحمه الله، قال فيه نكارة شديدة، هو منكر يعني. نعم. وأخرج له مسلم وأصحاب السنن، وهذا الحديث فيه نكارة، نكارة شديدة، فيه نكارة شديدة. وقد رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك وهو النكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم في صفوف الصلاة والمستأخرين، فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط، ليس فيه لابن عباس ذكر. وقد قال الترمذي هذا أشبه من رواية نوح بن قيس، والله أعلم. الله خير. نعم نعم. وهكذا جعفر بن سليمان ما هو حافظ. نعم. ما هو حافظ الضبعي ولا من ذا؟ الضبعي أي نعم. ما هو حافظ. نعم. ليس بذاك القوي. في تشيع و يعني أمه، وربما يعني يتلقن يعني ربما. قال وهكذا روى ابن جرير عن محمد ابن أبي معشر عن أبيه أنه سمع عون عندكم؟ عون أي. أنا صحفت في غيرها. عون بن عبد الله يذكر محمد بن كعب في قوله عندنا يذاكر محمد بن كعب. أيوة يذاكر. نعم. يذاكر محمد بن كعب في قوله القرض يعني. أيوة. في قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وأنها في صفوف الصلاة. فقال محمد بن كعب ليس هكذا، ولقد علمنا المستقدمين منكم الميت والمقتول والمستأخرين من يخلق بعد، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. فقال عون بن عبد الله وفقك الله وجزاك خيرا. نعم. الله يجزيه خير. آمين. ها؟ هو يعني من مات ومن قتل ومن أحياه الله ويحييه في المستقبل يعني، ولا سيما يعني لقد علمنا المستخدمين منكم إن ربك يحشرهم، هذا الحشر يعني لهم جميعا. بعدين استبعد من الصحابة أن يفعلوا ذلك يعني. أي والله استبعد. طيب هذا ممكن يعني مرات تكون بالمتضاد يعني مانعين يعني هنا حفظ الماء ومانعين على بابها يعني، ممكن هذا وهذا وتجمع المعاني يعني كلها يعني اختلف تنوع. اي نعم. اقرأ. ايوه. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة المراد بالصلصال هنا التراب اليابس، والظاهر أنه كقوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، فخلق الجان من مارج من نار. عن مجاهد أيضا صلصال المنتن، وتفسير الآية أولى. قوله من حمأ مسنون أي الصلصال من حمأ وهو الطين، والمسنون الأملس كما قال الشاعر ثم خاصرتها إلى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون. أملس. أي أملس صقيل. ولهذا روي عن ابن عباس إن أنه قال ها شنو؟ ثم خاصرتها. خاصرتها ما المخاصرة؟ ها يستقيم مع باقي البيت كده عن له وكده يا مولانا. وقال شنو يعني؟ قال خاصرتها. لا. خاصرتها هو خاصرها شبيه محل هي نعم. بعد ذلك تمشي نعم بمرمر مسنون بكلام وكلام خاصرتها. ما ممكن يا ما بيستقيم يا مولانا ما نعم. قال عن ابن عباس ومجاهد ايضا والضحاك ان الحماء المسنون هو المنتن. وقيل المراد بالمسنون هنا المصبوب. وقوله والجان خلقناه من قبل اي من قبل الانسان من نار السموم. قال ابن عباس هي السموم التي تقتل. وقال بعضهم السموم بالليل والنهار. ومنهم من يقول السموم بالليل والحرور بالنهار. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال دخلت على عمر الأصم دخلت على عمر الأصم عمر عديل قلت لك واو يا إبراهيم دخلت على عمر الأصم أعوده فقال ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعود ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعود يقول هذه السموم جزء من 70 جزءا من السموم التي خلق منها الجان. ثم قرأ والجان خلقناه من قبل من نار السموم. عن ابن عباس أن الجان خلق من لهب النار وفي رواية من أحسن النار. عن عمرو بن دينار من نار الشمس. وقد ورد في الصحيح خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره وطهارة محتده. خلق بنو آدم خلق بنو آدم حديث ذا؟ أنت عندك آدم لكن؟ نعم ما آدم يا مولانا؟ آدم أي ما في مسلم لكن عندنا كده هو يعني لكن آدم مش في صحيح مسلم آدم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يذكر تعالى تنويهه ذكر آدم في ملائكته قبل خلقه وتشريفه إياه بأمره الملائكة يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم في ملائكته قبل خلقه له قبل خلقه له وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود له ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة حسدا وكفرا وعنادا واستكبارا وافتخارا بالباطل. ولهذا قال لما كل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون كما قال في الآية الأخرى أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقوله قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقد روى ابن جرير ها هنا أثرا غريبا عجيبا من حديث عجيبا قريبا عجيبا أي نعم. وقد روى ابن جرير ها هنا أثرا غريبا عجيبا من حديث شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال

ثم الجحيم ثم الهاوية. وروى الضحاك عن ابن عباس نحوه، وكذا روي عن الأعمش بنحوه أيضا. وقال قتادة: لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. قال: هي والله منازل بأعمالهم. رواهن ابن جرير. وقال جويبر عن الضحاك: لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. قال لليهود باب، قال باب لليهود، وباب للنصارى، وباب للصابئين، وباب للمجوس، وباب للذين أشركوا وهم كفار العرب، وباب للمنافقين، وباب لأهل التوحيد، فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لأولئك أبدا. وقال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن جنيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا حميد يعني تحت، لكن ولا عن جنيد عن ابن عمر. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي، أو قال على أمتي محمد. ثم قال: نعرفه لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عباس بن الوليد الخلال قال حدثنا زيد يعني ابن يحيى قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي نضرة عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لكل باب منهم جزء مقسوم. قال: إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه، وإن منهم من تأخذه النار إلى حجزته، ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه، منازلهم بأعمالهم. فذلك قوله: لكل باب منهم جزء مقسوم. تعال يا مطلب بلي ما يضع الله سبحانه وتعالى قدمه عليها فتقول قط قط قط. يوم نقول لجهنم هل من ثلاثة، تقول هل من مزيد. النار يعني ما يخلق لها خلاف الجنة، يعني يخلق لها يعني جماعة يستحقون الجنة، لكن النار يعني هم يعني ما يزداد عليه. لكن الله سبحانه وتعالى يضع قدمه على النار فينجذب بعضها إلى بعض وتمتلئ، وعندها يعني تقول قط قط قط أو قط قط قط. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون، وقوله ادخلوها بسلام أي سالمين من الآفات، مسلم عليكم، آمنين أي من كل خوف وفزع. حال هنا يعني مرفوعة. نعم. ثم ذكر تعالى حال أهل النار مرفوعة. لا، منصوبة. منصوبة. نعم. أنا استغربت يعني، قلت يعني لما سكت الناس جميعا يعني قلت خلاص ممكن يعني أنا غلطان يعني. ممكن هذه يقولها وجه لكن هو عيون، هذا صحيح يعني. نعم. لما ذكر تعالى حال أهل النار عطف على ذكر أهل الجنة وأنهم في جنات وعيون، قال وقوله ادخلوها بسلام أي سالمين من الآفات، مسلم عليكم، آمنين أي من كل خوف وفزع. لا تخشوا من إخراج من إخراج ولا انقطاع ولا فناء. ولا تخشوا من إخراج. واو تمام ده. ولا تخشوا من إخراج ولا انقطاع ولا فناء. نعم. قال وقوله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال روى القاسم عن أبي أمامة قال يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن حتى إذا توافوا وتقابلوا نزع الله ما في صدورهم في الدنيا من غل ثم قرأ ونزعنا ما في صدورهم من غل هكذا في هذه الرواية. قال والقاسم ابن عبد الرحمن في روايته عن أبي أمامة ضعيف وقد عموما هو عنده غرائب يعني فإذا هو ضعيف في أمامة يبقى ما عنده رواية أصلا إلا عن طريق أبي أمامة الغالب فيها يعني البقية إلا أن تكون عن بعض التابعين. قال وقد روي وقد روى سنيد في تفسيره قال حدثنا ابن فضالة ابن فضالة عن لقمان عن أبي أمامة قال لا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع الله حتى ينزع الله ما في صدره من غل حتى ينزع منه مثل السبع الضاري وهذا موافق لما في الصحيحين من رواية قتادة. الصحيح. نعم. وهذا موافق لما في الصحيح من رواية قتادة. قال حدثنا أبو المتوكل النادي أن أبا سعيد الخدري حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمن من النار فيحسبون فيحبسون على قنطرة المؤمن. نعم. يخلص المؤمنون من النار. عندك المؤمن واحد. نعم. ودك. وهو ده رواية البخاري. نعم. أول قال هو الصحيحين عندك مش ياه الصحيح لا أنا أخطأ صحيح هو الصحيح يعني لأنه يعني ممكن يكون البخاري ممكن يكون مسلم يعني قال يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. لا. وقال ابن جرير حدثنا الحسن وقال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن محمد هو ابن سيرين قال استأذن الأشتر على علي رضي الله عنه وعنده ابن لطلحة فحبسه ثم أذن له فلما دخل قال إني لأراك إنما حبستني لهذا. احتبستني. نعم. احتبستني. احتبستني. نعم. نعم احتبستني لهذا قال أجل قال إني لأراه لو كان عندك ابن لعثمان لحبستني وقال أجل إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال ابن جرير أيضا حدثنا الحسن وقال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي مقطع. نعم لا لا ما عندي رواية من علي رضي الله عنه. ها؟ ما شاء الله. والمنقطع عنده سند صحيح والمرسل. ما في حد من أهل العلم قال كذا إلا يقول يعني بالقيد. يقول سنده صحيح إلى ابن سيرين. قال وقال ابن جرير أيضا حدثنا الحسن قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حبيبة مولى لطلحة قال دخل عمران بن طلحة على علي رضي الله عنه بعدما فرغ من أصحاب الجمل فرحب به وقال إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال ورجلان جالسان إلى ناحية البساط فقال الله أعدل من ذلك تقتلهم بالأمس وتكونون إخوانا. فقال علي رضي الله عنه قوما قوما قال قوما أبعد أرض وأسحقها قوما أبعد أرض وأسحقها فمن هم إذن إن لم أكن أنا وطلحة؟ وذكر أبو معاوية الحديث بطوله. قال: وروى وكيع عن أبان بن عبد الله البجلي عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش عن علي نحوه. وقال فيه: فقام رجل من همدان فقال: الله أعدل من ذلك يا أمير المؤمنين. قال: فصاح به علي صيحة فظننت أن القصر تدهده لها، ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن هم؟ وقال سعيد بن مسروق عن أبي طلحة وذكره وفيه، فقال الحارث الأعور: ذلك. فقام إليه علي رضي الله عنه فضربه بشيء كان في يده في رأسه، وقال: فمن هم يا أعور إذا لم نكن نحن؟ وقال سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على علي رضي الله عنه، فحجبه طويلا ثم أذن له فقال له: أما أهل البلاء فتجفوهم. فقال علي: بفيك التراب، إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكذا روى الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بنحوه. وقال سفيان بن عيينة عن إسرائيل عن أبي موسى أنه سمع الحسن البصري يقول: قال علي: فينا والله أهل بدر نزلت هذه الآية، فينا والله أهل بدر نزلت هذه الآية، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال كثير النواء: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي فقلت: وليكم، وسلمي سلمكم، وعدوي عدوكم، وحربي حربكم، أنا أسألك بالله أتبرأ من أبي بكر وعمر. فقال: قد ضللت. إن أنا أسألك بالله أتبرأ من أبي بكر وعمر؟ فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. تولهما. عندنا أتبرأ. نعم أتبرأ. أنا أسألك بالله أتبرأ من أبي بكر وعمر؟ فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. تولهما يا كثير، فما أدركك فهو في رقبتي هذه. ثم تلا هذه الآية: فما أدركك فهو في رقبتي هذه. نعم، إذن تبدأ: أنا أسألك بالله أتبرأ، ما أتبرأ، لأنه يسأل عن نفسه. أتبرأ من أبي بكر وعمر؟ ثم قال: تولهما. ثم قال: تولهما. نعم. نعم. قال: تولهما يا كثير، فما أدركك فهو في رقبتي هذه. ثم تلا هذه الآية: إخوانا على سرر متقابلين. قال أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وقال الثوري عن رجل عن أبي صالح في قوله: إخوانا على سرر متقابلين، قال: هم عشرة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر. نعم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وقوله متقابلين، قال مجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض، وفيه حديث مرفوع. قال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزوي ابن عبدك القزويني قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا إبراهيم بن بشير قال حدثنا يحيى بن معين عن إبراهيم القرشي عن سعيد بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا هذه الآية: إخوانا على سرر متقابلين، في الله ينظر بعضهم إلى بعض. نعم. متحابون. قال: نعم نعم. قال: قال: وقوله لا يمسهم فيها نصب، يعني المشقة والأذى، كما جاء يعني المشقة والأذى كما جاء في الصحيحين أن الله أمرني أن أبشر خديجة إن الله أمرني أن أبشر خديجة. قال: إن الله أمرني أن أبشر خديجة نعم ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال: وقوله وما هم منها بمخرجين، كما جاء في الحديث:

أحسن الله عليكم. قال وقوله ولا يلتفت منكم أحد، أي إذا سمعتم صيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم وذاروهم فيما حل بهم من العذاب والنكال وامضوا حيث تؤمرون، كأنه كان معهم في كأنه كان معهم من يهديهم السبيل. وقضينا إليه ذلك الأمر، أي تقدمنا إليه في هذا أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أي وقت الصبح كقوله في الآية الأخرى، أي وقت الصباح كقوله في الآية الأخرى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قال وجاء قال الله تعالى وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال يخبر تعالى عن مجيء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههم وأنهم جاءوا مستبشرين بهم فرحين، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون، وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم أنهم رسل الله كما قال في سياق سورة هود. وأما ها هنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله وعاطف بذكر مجيء قومه ومحاجاته لهم، ولكن الواو لا تقتضي الترتيب ولا سيما إذا دل دليل على خلافه. فقالوا له مجيبين أولم ننهك عن العالمين، أي أو ما نهيناك أن تضيف أحدا، فأرشدهم إلى نسائهم وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة، وقد تقدم إيضاح القول في ذلك بما أغنى عن إعادته. هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وما قد أحاط بهم من البلاء وماذا يصبحهم من العذاب المستقر. ولهذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون، أقسم تعالى بحياة نبيه صلى الله وسلامه عليه، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. مقام ولا مقام؟ نعم، ومقام رفيع وجاه عريض. نعم. قال عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون، يقول وحياتك وعمرك وبقاؤك في الدنيا، وحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا. قسم نعم. إنهم لفي سكراتهم يعمهون. قلت ما من كلام المفسر ولا حاجة دي، لكن الآية وحياتك وعمرك مشى وبقائك في الدنيا إنهم لفي سكرتهم يعمهون. نعم. قال رواه ابن جرير. نعم. قال وقال قتادة لفي سكراتهم أي في ضلالهم يعمهون أي يلعبون. إننا في ضلالتهم. أي في ضلالتهم يعمهون أي يلعبون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لعمرك لعيشك إنهم. نعم. إنهم لفي سكراتهم يعمهون قال يتمادون. يتمادون ويترددون ويتحيرون. نعم. وهو العمى يعني. فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. قال يقول تعالى فأخذتهم الصيحة، وهي ما جاءهم به من الصوت القاصف عند شروق الشمس، نعم انتبه عندك. ما جاءهم به. نعم. قال وهي ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق الشمس وهو طلوعها، وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء ثم قلبها وجعلها عاليها سافلها وإرسال حجارة السجيل عليهم. وقد تقدم الكلام على السجيل في سورة هود بما فيه كفاية. قال وقوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي إن آثار هذه النقم الظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته، إن هذه آثار هذه النقم، إن آثار إن آثار هذه النقم أيوة نعم ظاهرة على تلك البلاد. الظاهرة عندكم نعم برضو عندنا الظاهرة نعم، إن آثار هذه النقم الظاهرة على تلك البلاد لمن تأمل ذلك وتوسمه بعين بصره وبصيرته، كما قال مجاهد في قوله للمتوسمين قال المتفرسين، وعن ابن عباس والضحاك للناظرين، وقال قتادة للمعتبرين، وقال مالك عن بعض أهل المدينة للمتوسمين للمتأمنين، وقال معاني كلها لمعنى واحد يعني صلى الله عليه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا محمد بن كثير العبدي عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن، لا لا اتقوا فراسة المؤمن، الفراسة دي ما القوة يعني فراسة نعم فراسة. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم إن في ذلك لآيات للمتوسمين، رواه الترمذي وابن جرير من حديث عمرو بن قيس الملائي عن الملائي عن عطية عن أبي الملائي عن عطية عن أبي سعيد، وقال الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه. كلام صحيح ويعني قريب يعني ضعيف نعم صلى الله عليه. قال وقال ابن جرير أيضا حدثني أحمد بن محمد الطوسي قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا الفرات بن السائبي قال حدثنا ميمون بن مهران عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإن المؤمن ينظر بنور الله. وقال ابن جرير حدثني أبو سرحبيل الحمصي قال حدثنا سليمان بن سلمة قال حدثنا المؤمل بن سعيد بن يوسف الرحبي قال حدثنا أبو المعلى أسد بن وداعة الطائي قال حدثنا وهب بن منبه عن طاووس بن كيسان عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ويتوفق وبتوفيق الله. وقال أيضا كلها ضعاف هذه وينطق بتوفيق الله لكن كلها ضعاف يعني احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله كلها غرائب. نعم. ها؟ ما ثبت فيها شيء صحيح. حتى عن عثمان برضو ذاكرنه. مشهور عن عثمان. برضو مو صحيح. ما قال لي أنس كده. قال لي أنس. أي هذا مو صحيح يعني أصلا منكر بس. هذا القياس ده أصلا موجودة في حياة الناس يعني وحتى في القضاء شرطا أن يكون كئيسا يعني وفطنا وصاحب ذكاء واسع يعني هاي أما ما كانوهم بجاهلية هاي قال كيف يعني مسلم يعني يستقبل بهذا يعني قال أصدقني قال كنت كاهنهم لا هي موجودة الفراسة يعني نعم لكن ما عندها حديث يعني نعم وهي المتوسمين هي المتفرسين يعني. قال وقال أيضا حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا أبو بشر المزلق عندك المزلق ولا المزلق نعم مشددة نعم المزلق نعم المزلق عن ثابت عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. ورواه الحافظ أبو بكر البزار. التوسم التوسم التوسم نعم. ورواه الحافظ أبو بكر البزار قال حدثنا سهل بن بحر قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو بشر قال له ابن المزلقي يقال له ابن المزلقي قال وكان عندنا قال إنه حسن قال الهيثم بن المجمع إسناده حسن. والذهبي نص على نفسه هذا الحديث بأنه منكر يعني. قال هذا الرجل المزلق ده روى خبرا منكرا فذكره. أي نعم نعم. قال حدثنا أبو بشر يقال له ابن المزلقي قال وكان ثقة عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. قال وقوله وإنها لبسبيل مقيم أي وإن قرية السدوم التي أصابها ما أصابها من القلب الصوري والمعنوي والقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة بطريق مهيع بطريق مهيع مهيع بطريق مهيع مسالكه مستمرة إلى إلى إلى اليوم مستمرة إلى اليوم. نعم كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال مجاهد والضحاك وإنها لبسبيل مقيم قال معلم. وقال قتادة بطريق واضح. وقال قتادة أيضا بصقع من الأرض واحد. بصقع من الأرض واحد. وقال السدي بكتاب مبين يعني كقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ولكن ليس المعنى على ما قالها هنا والله أعلم. قال وقوله إن في ذلك لآية للمؤمنين أي إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإن جاءنا لوطا وأهله لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسوله. ها؟ يقول ذلك. نعم. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. قال أصحاب الأيكة هم قوم شعيب. قال الضحاك وقتادة وغيرهما الأيكة الشجر المتف وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان فانتقم الله منهم بصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان ومسامتين لهم في المكان. ولهذا قال تعالى وإنهما لبإمام مبين أي طريق مبين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وغيره طريق ظاهر. ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال في نذارته إياهم وما قال في نذارته إياهم وما قوم لوط منكم ببعيد ولقد كذب أصحاب بيتنا. أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا.